الإنسان إذا دخل في الصلاة مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليتبع. فإذا قام الإمام للركعة الخامسة فإن المشروع للمصلين أن يذكروه فيقولون كما أوصانا نبينا، نقول سبحان الله. هنا الإمام بين أحد حالين، إما أن يكون هو في نفسه على يقين أنه قائم إلى الرابعة، فإذا قام وأصر على القيام ظنا منه أنه في الركعة الرابعة فنحن تبع له نقوم، لا يصح أن نخالفه، لأنه قد يكون هو الذي على صواب، قد يكون من ذكره هو نفسه ناسي. والحالة الأولى وهي التي لا يمكن أن ينجم عنها سؤال، أن يكون الإمام إذا قام ذكر، فإنه يلزمه إذا اقتنع وتيقن أن تذكير المأمومين صحيح أن يرجع، يترك القيام ويرجع إلى التشهد الأخير ويجلس فيتبعه الناس ثم يسلم. بعض العلماء يرى أنه يسجد سجود السهو بعد السلام لأنها زيادة، وبعضهم يرى أنه يسجد سجود السهو قبل السلام ثم يسلم، لكن الذي يختاره من أقوال العلم أننا نقوم معه ولو كنا نعلم أنها خامسة، أنه قد يرد أنه قد تكون رابعة، ربما بعدما سلم يقنعنا أنها الرابعة فنقوم معه، لأنه إنما جعل ليؤتم به. وهي إذا سجدنا سجود السهو حتى لو كانت زائدة فإن هذه الزيادة ذهبت أثرها بذلك السجود الذي هو سجود السهو إذا سجد هو للسهو، والعلم عند الله في هذه المسألة.